بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج قصص النساء في القرآن. ومن قصص النساء في القرآن ما ذكرته بعض الآيات من صور الاستضعاف والتمييز بين الذكر والأنثى. تعالوا لنسمع الآيات لمعرفة هذه الصور، ثم بعد ذلك نقف معها وقفات. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. حقا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، صور جاهلية مقيتة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذه صور جاهلية مقيتة. وللأسف يقول البغوي قد خسر الذين قتلوا أولادهم، قرأ ابن عامر وابن كثير قتلوا يعني بتشديد التاء قتلوا، وهذا يعطي التكثير، ليس فقط قتلوا بل قتلوا. وقرأ الآخرون بالتخفيف، نزلت في ربيعة ومضر وبعض العرب كانوا يدفنون البنات أحياء مخافة السبي أو الفقر، وكانوا بنو كنانة لا يفعلون ذلك. وقيل أن مضر وخزاعة وتميما كانوا يدفنون البنات أحياء خوفا من الفقر عليهم وطمع غير الأكفاء فيهن. وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنتا فأراد أن يئدها أو يستحييها ألبسها جبة من الصوف أو من الشعر، وتركها ترعى مع الإبل والغنم في البادية. وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية، يعني عمرها تقريبا 6 سنوات، قال لأمها زينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها. وكان قد حفر لها بئرا في الصحراء، فإذا بلغ بها البئر قال لها انظري يا بني إلى هذا البئر، فيدفعها من خلفها فيه ثم يهيل على رأسها التراب حتى تستوي البئر إلى الأرض. ذلك قول الحق عز وجل أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أول من فعل هذا الفعل الشنيع هو قيس ابن عاصم، كان بعض أعدائه أغار عليه فأسر ابنته فاتخذها لنفسه، ثم حصل بينهما صلح فخير ابنته فاختارت زوجها، فوجد قيس في نفسه ثم آل على نفسه أنه لا تولد له بنت إلا ويدفنها حية، فتبعه العرب في ذلك كما يقال. كان صعصعة ابن ناجية وهو جد الفرزدق كما يقال، همام بن غالب بن صعصعة، أول من فدى موؤوده، وذلك أنه كان يعمد إلى من يريد أن يفعل ذلك فيقوم فيفديها من وليها بمال يتفقان عليه. وقد بقي كل من قيس وصعصعة إلى أن أدرك الإسلام ولهما صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. صفة وأد الموؤودة كانت على صفتين. كانت الأولى أن يأمر امرأته إذا قرب وضعها أن تطلق أو أن تطلق بجانب حفرة، فإذا وضعت ذكرا أبقاه وإذا وضعت أنثى طرحها في الحفرة. هذه صورة. والصورة الثانية التي ما أشرت إليها قبل قليل من أنه إذا كانت إذا بلغت البنت 6 سنوات، كانت سداسية كما يقولون، قال لأمها طيبيها وزينيها وسأزور بها أقاربها، ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي بئرا كان قد أعده لذلك، ثم يجعل البنت تنظر فيه ثم يلقيها فيدفنها فيساوي بها الأرض. صور جاهلية في الاستضعاف للنساء وفي التمييز بين الأنثى والذكر لا تكاد تنتهي. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، إذا جاءته البشارة بالبنت ظل وجهه مسودا كئيبا لكراهته لهذا الخبر، قال وهو كظيم، يعني كظم الحزن لا يظهره، فكان هما وغما في نفسه. وهذا صنيع مشركي العرب، ولذلك حذر الله عز وجل من صنيعهم بذكره لمثل هذه الحالات. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فحكم الله عز وجل على أن فعلهم هذا إنما هو سوء وحكم ظالم. ولذلك تجد أن ربما كانت المرأة أو الفتاة في كثير من الأحياء وليس في بعض الأحياء ربما أفضل من الذكر في العمل في ما تقدمه، وربما حصل شيء في زماننا هذا من مثل هذه الصور، ليست وأدا قتلا، ولكن ربما كان شيء من التمييز بين الذكر والأنثى، ربما كان شيء من التبرم والضيق عندما تأتي المولودة ويبشر بها أبيها أو أمها. وللأسف على كل نقول هذه الأمور لا شك جاء الإسلام وحاربها، ومن أراد أن يربي نفسه على عظمة الإسلام وتشريعات الإسلام فلا شك أن عليه أن يتأمل في أمور كثيرة. فهذا عطاء الله كان ذكرا أو أنثى، والله أعلم بما ينفع. ولا شك أن عطاء الله تعالى هو الخير والخيرة لهذا الإنسان. ثانيا، كم من بنت كانت أكثر نفعا وبركة على أهلها، كم من جارية كانت أكثر صلاحا من غلام ربما كان سببا لعقوق أهله أو للأذى لهم. وهذه صور نراها هنا وهناك. ثم لا ننسى أيضا أن في بعض الأحيين نحن الذين نحجر نفع الفتاة ببعض التصورات، ومع الأسف بعض العادات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. بعض الرجال لا يريد أبدا للمرأة أن تراجعه أو أن يكون لها رأي أو أن تأخذ وتعطي معه، أو لا يريد لها أن تنفع في مجالات يمكن أن تنفع فيها، ولا يريد مهما انضبطت بالضوابط الشرعية أو غيرها، لا يريد أبدا أن يكون للمرأة أي دور في الإبداع والعطاء والبناء وغير ذلك. هذا كله نوع من أنواع الوأد، وإن لم يكن وأد جسد لكنه وأد عطاء ووأد أفكار. فعلينا فعلا أن نحارب مثل هذه العادات ومثل هذه الأفكار، لأن هذا منافي تماما لدين الله عز وجل، بل هي صور جاهلية وإن رأيناها وللأسف أو عشناها في هذه القرون المتأخرة. ثم رابعا، ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاعها المرأة الصالحة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا البشارة من الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن من رزق جاريتين فأحسن إليهما كن له سترا من النار، قالت إحدى النساء وثلاث، قال أو قالت من رزق ثلاث فأحسن إليهن كن له سترا من النار، فقالت واثنتين، قال واثنتين عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأمور حقيقة تجعل الإنسان ينظر لمثل هذا الحكم الشرعي، لمثل هذا الحق الذي جاءت به هذه التشريعات السماوية والربانية في مثل هذه الصور التي وللأسف ما زال بعض العقول من الذكور يعني ربما تؤمن بها، أو تسوم المرأة بصور الاستضعاف والتمايز بينها وبين الذكر. ذكر القرطبي في تفسير قصة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال مغتما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: ما لك تكون محزونا؟ فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا في الجاهلية فأخاف أن لا يغفره الله لي وإن أسلمت، مع أن الإسلام يجب ما قبله. ربما هذه يعني دلالة على ضعف القصة. قال له: أخبرني عن ذنبك. قال: يا رسول الله، إني كنت من الذين يقتلون بناتهم، فولدت لي بنت فتشفعت أمها أن أتركها فتركتها حتى كبرت وأدركت وصارت من أجمل النساء، فخطبوها فدخلتني الحمية، ولم يحتمل قلبي أن أزوجها أو أتركها في البيت بغير زواج. فقلت للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي فابعثيها معي. فسرت بذلك وزينتها بالثياب والحلي وأخذت علي المواثيق بألا أخونها. فذهبت، يقول، إلى رأس بئر فنظرت في البئر، ففطنت الجارية أني أريد أن ألقيها في البئر، فالتزمتني وجعلت تبكي وتقول: يا أبتي، لماذا تريد أن تفعل بي هذا؟ قال: فرحمتها، ثم نظرت في البئر فدخلت علي الحمية، ثم التزمتني وجعلت تبكي وتقول: يا أبي، لا تضيع أمانة أمي. قال: فجعلت مرة أخرى أنظر في البئر ومرة أنظر إليها فأرحمها، حتى غلبني شيطاني فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة وهي تنادي في البئر: يا أبتي قتلتني، يا أبتي قتلتني. ومكثت، يقول، هناك حتى انقطع صوتها، فرجعت فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان حاضر معه من الصحابة، وقال: لو أمرت أن أعاقب أحدا بما فعل في الجاهلية لعاقبتك. هذا يذكرنا بالقصة التي تروى عن عمر أنه كان يحفر لابنته حفرة يريد أن يئدها فيها قبل أن يسلم يوم كان مشركا، وكان يأتي شيء من التراب على لحية عمر، فكانت البنية يعني تنظف اللحية من التراب، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إني أبكي وأضحك. قيل: مما؟ قال: أبكي، وذكر هذا الموقف عندما يذكر هذا الموقف، وأضحك يوم كنت أصنع إلهي من تمر فأعبده، فإذا جئت أكلته. هكذا يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على كل، موقف الإسلام موقف قوي في هذه الظاهرة، حاربها الإسلام تماما، ندد بها، عاقب عليها وجعلها من الكبائر حتى محى أثرها من الوجود تماما، وأصبحت قصة يرويها الرواة. لكن ستبقى فعلا قصة يرويها الرواة ما دام المسلمون ملتزمون بمنهج دينهم وعقيدتهم، فسيظل الأمر على ما هو عليه في المنهج القرآني الرباني الذي جاء فعلا ليحارب مثل هذه الصور الجاهلية. لكن إذا انحرفت البشرية عن هذه العقيدة المباركة الصحيحة، عادت لتصورات الجاهلية مرة أخرى، نسيت مثل هذه المواقف ومثل هذه القصص في القرآن، فلا شك أننا على خطر عندما نترك ونبتعد عن الكتاب والسنة. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. في الصحيحين عن المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هكذا جاءت الشريعة تؤكد على مثل هذا الأمر، لأن الإنسان له كرامة ذكرا كان أو أنثى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فليكن القرآن دستورنا ومرجعنا، ولنقف عند آياته تطبيقا وعملا. عندما نقرأه بحس المسلم الذي يتلقى الخبر للعمل والتطبيق والتنفيذ مباشرة، نرجو أن نكون كذلك. إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج، أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.